إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم أشهد أن لا محاضرة الأسبوع. فإن المشروع لكل مسلم أن يتقي الشر بالتعوذات الشرعية. الحياة الحقيقية أحبتي هي حياة القلوب، هو يأكل ويشرب ويغدو ويروح مع الناس، لكن هذه ليست بالحياة الحقيقية. محاضرة الأسبوع. فالدين لا يقود الناس بالسلاسل إلى الطاعات، إنما يقودهم بالتقوى. بالتقوى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فليبشر الذي رزق الفقه بالدين أن الله أراد به خيرا. محاضرة الأسبوع. محاضرة الأسبوع من إعداد وتنفيذ أحمد ابن سليمان الرسي. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع. يسرنا في هذه الحلقة أن نقدم لكم محاضرة بعنوان واذكروا نعمة الله عليكم. محاضرنا هو فضيلة الشيخ الدكتور خالد ابن عثمان السبت، إمام مسجد الدعوة بالدمام ورئيس قسم العلوم القرآنية بكلية المعلمين بالدمام. ضمن سلسلة المحاضرات التي نظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب الدمام والتي أقيمت في جامع الحسون، حيث استهل الشيخ محاضرته بعد حمد الله والثناء عليه ببيان أهمية ذكر نعم الله سبحانه وتعالى علينا، فيقول فضيلته: فأقول أيها الإخوان بأن ذكر النعم مؤذن بثبوتها وبقائها واستقرارها، فذكرها وشكرها قيدها، فإن النعم قد تنتقل وتزول عن الناس إذا قابلها الناس بالإعراض والنسيان والجحود والكفران للمنعم المتفضل جل جلاله. والله تبارك وتعالى في آيات كثيرة من كتابه يذكرنا بنعمه الظاهرة والباطنة، يذكر عموم الخلق بنعمه كما في قوله جل جلاله: والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، وتقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فهذه الفلك، السفن والمراكب المتنوعة التي نركبها ونتنقل بها وتحمل الأثقال من بلد إلى بلد، كل ذلك نعم مستفيضة يحتاج العبد أن يستحضر معها هذا المعنى وأن يستعملها في طاعة الله عز وجل وما يقرب إليه، أو في أقل الأحوال ألا يستعملها في مساخطه. وهكذا في قوله: أيها الأحبة، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وخاطب عيسى صلى الله عليه وسلم وهو نبي من أنبياء الله: أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، الآية. فإذا كان نبي من الأنبياء يذكره الله عز وجل بنعمته، فنحن أيها الأحبة من باب أولى، كما ذكر الله عز وجل بني إسرائيل وهي أمة ممتدة اصطفاها الله تبارك وتعالى واجتباها في وقت من الأوقات على العالمين، ولكنهم ما قابلوا نعمته بالشكران فأدى ذلك إلى زوالها عنهم. وأورث الله عز وجل نعمة الكتاب والنبوة إلى هذه الأمة، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالله يخاطبهم في مواضع من كتابه: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، كما خاطب أهل الإيمان، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. كان الناس في جهالة وعماية لا يدرون ما الكتاب ولا الإيمان، فبعث الله عز وجل إليهم أشرف رسول وأنزل عليهم أعظم الكتب وحباهم واجتباهم واصطفاهم على العالمين، كما أنه تبارك وتعالى جمعهم بعد الشتات والفرقة والتطاحن والتناحر، فصاروا أمة واحدة ملتئمة يجتمعون على الحق ويبذلون في سبيله النفوس والمهج والأموال، فزالت تلك العداوات والشحناء والحروب التي كانت تشرذمهم، كما قال الله تبارك وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، كما ذكرهم تبارك وتعالى بأن كثرهم بعد القلة: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لما حاصرهم الأعداء من كل جانب في وقعة الأحزاب، ثم دفع الله عز وجل عدوهم بلا جهد منهم ولا قتال، وإنما أرسل عليهم ريحا وألقى في قلوبهم الرعب فأزال عنهم العدو والمخاوف، وحصل ما حصل مما تعرفون. فهذا كله أيها الأحبة يذكرهم الله عز وجل به. وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يذكرون أقوامهم بنعم الله عز وجل عليهم، كما قال هود صلى الله عليه وسلم لقومه: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وقال صالح صلى الله عليه وسلم لقومه مذكراً ومنبهاً على نعم الله عز وجل عليهم: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصوراً وتنحتون الجبال بيوتاً فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وهكذا قال شعيب صلى الله عليه وسلم: واذكروا إذ كنتم قليلاً فكثركم. وقال موسى عليه الصلاة والسلام لقومه: اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وقال لهم: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على هذا المعنى. فذكر النعم أيها الأحبة مطلب شرعي لا بد من تحقيقه، وذلك يكون بالقلب باستحضار النعمة وقيام شكرها في القلب للمنعم تبارك وتعالى، وكذلك أن تذكر باللسان، أن يتكلم الإنسان، أن يذكر نعمة الله عليه فلا يجحد ذلك. وأما بنعمة ربك فحدث، فيذكر من إنعام الله وإفضاله عليه ما يدل على شكره وامتنانه لهذا الإنعام والإفضال، ثم بعد ذلك يتلو هذا الذكر باللسان قيام الجوارح بوظائف العبودية، بالعمل بطاعة الله والتقرب إليه بكل مستطاع. وأمر الرابع هو أن تحفظ هذه النعم من الزوال فلا تستعمل في معصية الله عز وجل وما يسخطه، أن نسخر هذه النعم التي حبان الله عز وجل بها بما يرضيه، أن يسخر الإنسان نعمة البصر التي حرمها من حرمها بالنظر فيما ينفع، بالتفكر في آلاء الله تبارك وتعالى، بالنظر في كتابه، أن يسخر الإنسان نعمة السمع التي إذا حرمها الإنسان منذ ولادته فإن ذلك ينتج عنه انعدام النطق ولا محالة، أن يسخر هذه النعمة بسماع ما ينفع بدلاً من أن يشتغل بسماع الغيبة والغناء واللهو والطرب وما يضره ويجني عليه ويفسد عليه دنياه وآخرته. وهكذا أيضاً نعمة العافية ونعمة المال إلى غير ذلك من ألوان الإفضال والإنعام، فتكون تلك النعم جميعاً مستعملة فيما يحبه ربنا تبارك وتعالى ويرضاه. أيها الأحبة، كل ما نحن فيه من الخيرات الظاهرة والباطنة فهو نعم، مما نعرفه وما لا نعرفه، الأعمال الصالحة التي نتقرب بها إلى الله عز وجل، الإيمان نعمة حرمها الكثيرون، والله عز وجل يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فإذا أنعم الله عز وجل على عبد بنعمة الإيمان فينبغي أن يتذكر هذا المعنى وأن يحافظ عليها وأن يعلم أن هذا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنه حينما يعمل بطاعة الله عز وجل من صلاة وصيام وحج وصدقة إلى غير ذلك هو ينمي إيمانه بهذه الأعمال الطيبة الصالحة التي يحبها الله جل جلاله. هذه الصلاة التي صلينا أيها الأحبة هي نعمة حرمها الكثيرون، الأذكار التي نقولها في كل حين نعمة من الله عز وجل، قراءة القرآن، الصوم، الحج، الزكاة، كل ذلك من النعم، وكل هذا من توفيق الله عز وجل ومنه وصدقته على عباده فأعاننا عليها وخلق فينا الإرادة والقدرة عليها وحبب إلينا هذه الأعمال والإيمان وزين ذلك في قلوبنا وكرها إلينا أضدادها. فهذه النعم مع ذلك كله ليست ثمناً ولا مقابلاً لإنعامه وإفضاله، ولا تكون على مقدار حقه وعظمته جل جلاله. فإذا بذل العبد وسعه وشمر عن ساعد الجد بفعل ما يرضي الله جل جلاله فإنه بهذا يكون متقرباً إلى الله شاكراً ذاكراً قد فعل ما يجب عليه وما طالبه به ربه تبارك وتعالى. وإلا فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فإذا تدبر العبد أيها الأحبة ما هو فيه من أعمال صالحة وحسنات فشكر الله عز وجل على هذا، زاده الله من فضله أعمالاً صالحة يفيضها عليه. وإذا علم العبد أن ما يحصل له من الشرور والآفات والمصائب والبلايا إنما هو بعمله وبذنوبه، فإنه يستغفر فيزول عنه سبب الشر، فيكون العبد دائماً مستغفراً شاكراً، فلا يزال الخير يتضاعف عليه ويتنامى عنده حتى يرتقي في درجات عالية في سلم العبودية. ثم أيها الإخوة والأخوات، شكرنا لهذه النعم هو نعمة من الله عز وجل أيضاً علينا، فكيف لنا بالقيام بحقه جل جلاله؟ إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله؟ وإن طالت الأيام واتصل العمر، إذا مس بالسراء عم سرورها، وإن مس بالضراء أعقبها الأجر، ولا منهما إلا له فيه منة تضيق بها الأوهام والبر والبحر. ولهذا قال أبو العباس المبرد رحمه الله: إن الله عز وجل لا يُحمد إلا بتوفيقه، فيجب أن يُحمد على التوفيق، ثم يجب في الحمد الثاني ما يجب في الحمد الأول أبداً إلى ما لا نهاية. وقد أحسن القائل: إذا أنت لم تزدد على كل نعمة قد آتاكها شكراً فلست بشاكري. فإذا وفق العبد أيها الأحبة لبعض الشكر ولبعض الأعمال الطيبة فيعلم أن هذا الشكر هو نعمة تحتاج إلى شكر، فلا يكون مدلاً على الله عز وجل ولا ممتناً عليه بهذه الأعمال القليلة التي قام بها. من الناس أيها الأحبة من إذا صلى في يوم واحد في الشهر صلاة الفجر مع الجماعة بدأ يتحدث بهذا ويفتخر به ويذكره عند جلسائه، وما علم أن الله عز وجل هو الذي هداه ووفقه لهذا العمل، فينبغي أن يشكره عليه من أجل أن يستزيد من طاعات الله عز وجل ومحامده وشكره: لك الحمد يا ربي على كل نعمة. ومن جملة الإنعام قولي: لك الحمد ولا حمد إلا منك، تعطيه نعمة تعاليت أن يقوى على شكرك العبد. بل حتى البلاء أيها الأحبة والمصائب والآلام التي تصيبنا وتقع لنا، وما يحصل للإنسان من الحزن والهم والغم والمرض، كل ذلك نعمة من الله عز وجل عليه، لأنه يأجره على هذه البلايا ويرفعه الدرجات العالية ويكفر عنه السيئات. فإذا قدم على الله عز وجل قدم وقد تحاتت عنه الخطايا والذنوب، فيكون نقياً من كل ذنب ودنس يعوقه من دخول الجنة والنجاة بين يدي الله عز وجل. عطيته إذا أعطى سرور، وإن أخذ الذي أعطى أثاب، فأي النعمتين أحق شكرا وأحمد عند منقلب إيابا؟ أنعمته التي أهدت سرورا أم الأخرى التي أهدت ثوابا؟ بل الأخرى وإن نزلت بكره أعم لصابر فيها احتسابا. وقد قال بعض السلف: نعمة الله فيما زوى عني من الدنيا، يعني فيما منعني من المكاسب أو الأرباح أو التجارات أو التوسع في مباهج الدنيا وزينتها وما يفتخر به كثير من الناس. نعمة الله فيما زوى عني من الدنيا أعظم من نعمته علي فيما أعطاني منها، إني رأيته أعطاها قوماً فهلكوا. والإنسان لا يدري ما الذي يصلحه، فإن من عباد الله من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغناه الله عز وجل لفسد. ومن الناس من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقره الله عز وجل لفسد. فالله تبارك وتعالى عليم حكيم، وكم من نعمة لله تمسي وتصبح ليس تعرفها كبيرة، وكم من مدخل لو مت لكنت به نكالا في العشيرة، وقيت السوء والمكروه فيه، ورحت بنعمة فيه ستيرة. فإذا علم العبد أن نعمة الله عز وجل عليه في البلاء ليست بأقل من نعمة الله عز وجل عليه في العافية، لشغل قلبه بشكره، وكان لسان حاله: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكيف لا يشكر من قيض لك ما يستخرج به دنسك، وما يستخرج به خبث النفوس وما يداخلها، فتصير نفس الإنسان تبراً خالصاً يصلح لمجاورة الله عز وجل في الجنة، وأن يسكن دار كرامته، وأن ينظر إليه في داره، كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. أيها الأحبة، لو أراد الإنسان أن يتتبع ألوان النعم التي يفيضها الله عز وجل علينا صباح مساء، فإنه يعجز عن تعدادها. إيجادنا أيها الأحبة نعمة، جعلنا أحياء ناطقين نعمة، إعطاؤنا الأسماع والأبصار والعقول نعمة، إدرار الأرزاق على اختلاف أنواعها وأصنافها نعمة. حينما عرفنا بنفسه وأسمائه وصفاته وأفعاله هذه نعمة، إجراء ذكره على ألسنتنا نعمة، إجراء محبته ومعرفته على قلوبنا هي من النعم كذلك. وهكذا حينما حفظنا بعد إيجادنا، وحينما قام علينا بمصالحنا الدقيق منها والجليل، وهكذا حينما هدانا إلى أسباب مصالحنا ومعايشنا، وهكذا حينما نذكر نعمه تبارك وتعالى أو نذكر بها، فإن هذا من النعم. يكفي أن الإنسان أيها الأحبة لو عد الأنفاس التي تتردد في يومه وليلته، فقد ذكر بعض أهل العلم أن هذه الأنفاس تبلغ 24,000 نفس، فيحتاج الإنسان معها إلى 24,000 شكر وعمل صالح يقابل به هذه النعمة التي لا يجد فيها كلفة ولا يستشعرها أكثر الناس. وهكذا أيها الأحبة، لو أن الإنسان نظر في طاعاته وأعماله وأراد أن يقسمها على أنواع النعم التي أعطاها الله عز وجل إياها، فإنه يعجز عن قليل من ذلك. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: من لم يعرف نعمة الله عليه إلا في مطعمه ومشربه فقد قل علمه وحضر عذابه. وقد ذكر بعض أهل العلم أن رؤوس النعم ثلاث: أولها نعمة الإسلام التي لا تتم نعمة إلا بها، والثانية نعمة العافية التي لا تطيب الحياة إلا بها، والثالثة نعمة الغنى التي لا يتم العيش إلا بها. يقول بكر ابن عبد الله المزني رحمه الله: يا ابن آدم، إذا أردت أن تعلم قدر ما أنعم الله عليك فغمض عينيك. يعرف الإنسان نعمة البصر. وقام عبد الله ابن محمد الشرعبي رحمه الله خطيبا على المنبر في يوم عيد، فنظر إلى الناس وقد اشتروا الثياب الجميلة ولبسوها وتزينوا بها، فقال: يا حسناه ويا جمالاه، بعد العدم أصبحتم زهرا، وأصبح الناس غبرا، وأصبح الناس ينسجون وأنتم تلبسون، وأصبح الناس يعطون وأنتم تأخذون، وأصبح الناس ينتجون وأنتم تركبون، وأصبح الناس يزرعون وأنتم تأكلون. فبكى وأبكاهم. أيها الأحبة، انظروا إلى حالنا اليوم، انظروا إلى ما ننعم به من ألوان النعم. هذه الملابس التي نلبسها من أين يؤتى بها؟ من أين يؤتى بها؟ هذه المراكب التي نركبها من أين يؤتى بها؟ بل إن الأشياء الأساسية التي تقوم عليها أقواتنا اليوم يؤتى بها من مشارق الأرض ومغاربها، من أماكن بعيدة جدا، لربما كان أهل تلك البلاد لا يستطيعونها ولا يقدرون عليها. كتب بعض الحكماء إلى أخ له: أما بعد، يا أخي، فقد أصبح بنا من نعم الله عز وجل ما لا نحصيه، مع كثرة ما نعصيه، فما ندري أيها نشكر، أجميل ما ظهر أم قبيح ما ستر. أيها الأحبة، انظروا إلى ما يوضع على موائدنا يجد الإنسان صنوفاً من الطعام قد لا يعرف أسماء الكثير منها. لقد أدرك آباؤنا أيها الأحبة أموراً وأحوالاً من الجوع والمسغبة والعري وقلة ذات اليد. كان الواحد أيها الأحبة لا يجد شيئاً يركبه، ولربما ذهب وهو حافي القدمين إلى بلاد بعيدة، لربما وصل على قدميه وعلى مراكب يسيرة يخدم من يركب معهم من أجل أن يحصل أجرة لمركبه حتى يصل إلى الهند، ولربما ذهب إلى الشام أو إلى غيرها، ثم لا يرجع من ذلك بكبير طائل. يبحث الواحد منهم عن لقمة يسد بها جوعته، ولربما قضى السنين الطوال، وإذا قدم إلى أهله قدم بشيء من الودك أو بشيء من أمور لا تذكر مما يطعمه أهله، ويأتي به تحفة بعد سفر وغياب طويل. كان الإنسان أيها الأحبة لربما سافر 20 سنة يموت فيها أولاده بأمراض وأوبئة تجتاحهم، ثم يرجع وقد تغيرت كثير من الأحوال بعده. كان الناس يجد الواحد منهم ويرى أولاده يتضاغون جوعاً، ولربما يلفظون أنفاسهم وليس عنده ما يسد به جوعتهم. الواحد أيها الأحبة لربما وجد هذا الكيس الذي يوضع به الدقيق، فجاء به كسوة إلى ابنته أو زوجته فتفرح به غاية الفرح وتتزين به في يوم عيد. انظروا إلى هذه الأحوال، وانظروا ما يوضع على موائدنا في هذه الأيام من ألوان المطعومات والمشروبات التي لم تخطر على بال آبائنا وأجدادنا الذين أدركوا تلك الأحوال. أيها الأحبة، هذه الأمور يجب أن تقوم في قلوبنا صباح مساء، وأن نعرف حق الله عز وجل علينا بها حقيقة، وإلا فإن الذي قد سيرها من أقوام وأزاحها عنهم ونقلها إلينا في بلاد ليس فيها نبات ولا مرعى، صحراء جرداء لا يوجد فيها شيء، أفاض الله عز وجل علينا فيها من النعم ما لا يخطر لأحد على بال. وجاء أبناء أمم بعيدة إلى هذه البلاد يعملون في الخدمة، وبلادهم جنات وأنهار. أليس هذا أيها الأحبة مما يستوجب علينا أن تحيا القلوب، وأن نطرد عنا الغفلة، وأن نفيق من الرقدة، وأن نكون عابدين لله عز وجل حقاً ظاهراً وباطناً، وأن نتقرب إليه عز وجل بهذا الإنعام، وأن نحسن إلى هؤلاء المساكين والعمال والخدم ومن تحت أيدينا وممن نتعامل معهم، فلا نشمخ بأنوفنا ولا ننسى أننا كنا بحاجة، وأن الله عز وجل قادر على أن يحول عنا هذه النعم. فنرحم الضعيف والمسكين والفقير، ونطعم الجائع، ونتصدق، ونفيض على المحتاج، وألا نمسك عن أحد شيئا نستطيع أن نقدمه إليه. إلهي، لا تفتنا منك رحمة وعافية وتوفيقا وعصمة، فما زلنا نعرف منك خيرا ويحسد حاسد فيطيل رغمة، وكم أذنبت من ذنب عظيم فلم تفضح ولم تعجل بنقمة، وكيف بشكر ذي نعم إذا ما شكرت له فشكري منه نعمة. انظروا أيها الأحبة ما عند الواحد منا من الثياب أيها الإخوان، انظروا إلى ما تجمعه المرأة الواحدة من ألوان اللباس بأغلى الأثمان. نحن اليوم الواحد منا يدخل أكبر الأسواق ولا يرده إلا نفسه، يشتري ما شاء ويتخير ويتمتع بالتسوق وينتقي ما لذ وطاب، وقد ملئت البيوت بألوان النعم التي صارت تتلف فيها، فأين الشكر الذي يقابل ذلك كله؟ والله عز وجل يقول: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. يقول مقاتل بن حيان رحمه الله: أما الظاهر في الإسلام وأما الباطن فستره عليكم بالمعاصي. والمعنى أعم من ذلك. الظاهر كل ما ظهر من ألوان النعم، والباطن كل ما خفي من ستر المعاصي ومن الأمور التي لا يدركها كثير منا. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يُسأل عنه العبد من النعم أن يُقال له: ألم نُصِحَّ جسمك ونُروِك من الماء البارد؟ وجاء من حديث ابن عباس مرفوعًا: الصحة والفراغ نعمتان مغبونٌ فيهما كثير من الناس. الذين تأسرهم الأمراض وأقعدتهم على فرشهم لا يستطيعون التقلب في كثير من شهواتهم، والذين قد شغلوا بطلب لقمة العيش هؤلاء لا يجدون وقتاً للتنزه. أيها الأحبة، لقد رأيت في بعض البلاد حينما نجتاز ببعض النواحي، رأيت بلاداً ما كنت أظن أنها في الدنيا، ما كنت أظنها في الدنيا. والعجيب أنك لا تجد أحداً من أهل تلك البلاد يذهب إلى هذه الأماكن ويتنزه فيها، ما رأيت أحداً منهم. فلما سألت أهلها قالوا: إن الناس هنا في شغل شاغل، يبحثون عن لقمة يسدون بها جوعتهم. أيها الأحبة، الواحد منا اليوم يتمتع بنعمة الله عز وجل عليه بالعافية، ولو أنه تحرك فيه عرق أو عصب أو تعطل فيه شيء دقيق في البدن لطاف الأطباء ثم الرقاة، ثم بدأ يبحث، ثم بعد ذلك صار عنده ثقافة واسعة بتفاصيل هذا العرق أو بتفاصيل هذا العصب أو بتفاصيل هذا الجهاز في جسمه الذي ما كان يدري عنه شيئاً قبل ذلك. يبدأ يتحدث عنه وعن عمله وعن دوره وعما يؤثره اختلاله وتعطله وتعثره. أين أيها الأحبة ملايين الخلايا والأجزاء والعروق والعصب والمفاصل والأبعاض التي توجد في أجسامنا؟ نحن لا نعرف ذلك أو لا نعرف بعضه إلا إذا حرمنا الله عز وجل إياه. أحبتنا الكرام، لازلنا نستمع إلى محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت، إمام مسجد الدعوة بالدمام ورئيس قسم العلوم القرآنية بكلية المعلمين بالدمام، بعنوان: واذكروا نعمة الله عليكم، حيث وقف الشيخ في بداية محاضرته مع أهمية ذكر نعم الله سبحانه وتعالى علينا، ثم استعرض عدداً من نعم الله علينا الظاهرة والباطنة، ومن أهمها نعمة الإسلام والتي حرمها الكثير والعياذ بالله. وبعد، أحبتنا الكرام، يواصل الشيخ خالد السبت استعراض نعم الله وأفضاله علينا، ومن أهمها نعمة الأمن والاستقرار، فيقول فضيلته: وهكذا أيها الأحبة، ما ننعم فيه من الأمن والدعاء. رأيت في بعض البلاد أيها الأحبة الناس يطوفون ليلهم في هذه الأحياء، يدورون من الخوف الذي يتخوفونه على أعراضهم أو على أموالهم أو على أنفسهم، يجوبون ويطوفون هذه الشوارع والأحياء ومعهم عصي، ولربما معهم سلاح، وهم من أبناء تلك الأحياء، وأهل كل حي يتناوبون ليلهم من أجل حفظ أمنهم. وانظروا إلينا أيها الأحبة، ينام الإنسان ملء جفنيه لا يخاف إلا الله تبارك وتعالى. من منا يقلق أيها الأحبة ويقوم كل 5 دقائق في الليل وهو يتوجس ويتلفت ويفتح النافذة ويترقب كما يقع لبعض من حولنا؟ انظروا في بعض الإحصاءات أيها الأحبة في بلد مجاور، نسأل الله عز وجل أن يرفع ما بهم من ضر وبأس، وهم إخواننا في العراق، ليس لهم من يطلب بدمائهم أمور عجيبة. الضرورات الخمس تنتهك، الدين، تمر الجمع المتتابعة لا يستطيع الناس أن يصلوا الجمعة ولا الجماعة، النفوس تقتل، الأعراض تنتهك، الأموال تنهب، فقر مدقع، العقول تضلل، المسكرات والمخدرات، الفساد بجميع أنواعه ينتشر ويعم. فنحن أيها الأحبة بحاجة إلى أن نشكر الله عز وجل. يبيت الإنسان آمناً في سربه، معافاً في بدنه، وينبغي أيضاً أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا وفي تصرفاتنا وفي كل ما يصدر منا من أقوال وأعمال، وأن يؤخذ على أيدي السفهاء. ونحن كلما ظننا أن هذه الفتن والرزايا قد انطفأت وانخمدت أو أنها أوشكت، وإذا بنا نفاجأ من جديد برزايا وبلايا تتجدد. ثم نسأل الله عز وجل العفو والمعافاة. يخرج بعض أبنائنا بأمور يعجز الإنسان عن تفسيرها وتحليلها، هل بلغت العقول إلى هذا الحد من التضليل بحيث إن الإنسان يريد أن يقلب نعمة الله عز وجل عليه فيحول البلد من بلد آمنة إلى بلد تتحول إلى مجال للحرب والجريمة وانتهاك كل رذيلة، وأن يتغير ما بالناس من دين وصلاح وعلم وما بهم من ألوان الإنعام والإفضال إلى خوف وضلال وجهالة، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. أيها الأحبة، ينبغي على الإنسان أن يتذكر أن العاقل من وعظ بغيره، وأن الشقي من وعظ بنفسه. إن الكثيرين الذين لم يعرفوا ولم يذوقوا طعم الخوف لا يعرفون نعمة الأمن، والذين لم يذوقوا الجوع ولم يعرفوه، ولم يبت ليلة واحدة وهو جائع، هؤلاء لا يعرفون نعمة الغنى، فيبطرون ويبدر منهم ما يكون كفراً لهذا الإفضال والإنعام. كان آباؤنا أيها الأحبة لا يستطيع الواحد منهم أن ينتقل من أرض إلى أرض إلا وهو في غاية الخوف والوجل، ويحتاج أن يكون معه من يحميه ويحوطه. قوافل الحجاج أيها الأحبة، اقرأوا في المذكرات التي كتبها بعض المستشرقين أشياء عجيبة جداً من الغارات التي كان يغيرها عليهم قطاع الطرق والأعراب، ويقتلون ويأخذون ما معهم حتى يجردونهم من ملابسهم. بل اقرأوا أيها الأحبة في التاريخ في البداية والنهاية لابن كثير، أمور عجيبة جداً، أشياء أيها الأحبة كثيرة جداً مما يقع للناس، أعوام متعددة. يقول لك ولم يحج من العراق في هذا العام أحد لأن الأعراب قطعوا الطريق، ويقول ولم يحج من الجهة الفلانية هذا العام أحد لأن الوباء قد عمها. أيها الأحبة، هناك نعم عامة كهذه النعم، وهناك نعم خاصة حب الله عز وجل الواحد منا بها. العقل لو اتهم في عقله لغضب، ومن منا أيها الأحبة يستشعر هذه القضية؟ من منا إذا دعا الله عز وجل دعاه أن يرزقه عقلا راجحا؟ هذا لا يكاد يوجد. لماذا؟ لأن الكثيرين يرضون بعقولهم. وهكذا الأخلاق، لو اتهم الإنسان في خلقه وأنه يعيش بشيء من الأخلاق الجافة الجافية فإنه لا يتقبل ذلك، فهو يشعر أنه كامل مكمل. من منا الذي يشكر الله عز وجل على نعمة العقل، على نعمة الخلق؟ وهكذا أيضا القبائح التي يقع فيها الإنسان، كل إنسان له ذنوب والله عز وجل يسترها. من منا يشكر الله عز وجل على ستره له فلم يفتضح أمام الناس؟ وهكذا أيها الأحبة الصورة والهيئة التي خلق الله عز وجل الإنسان عليها، لو قيل له نستبدل هيئتك بهيئة غيرك، بهيئة جارك، بهيئة زميلك في العمل أو المدرسة أو نحو ذلك لأبى. وهكذا لو قيل له تبدل حالك بحال غيرك من أن تكون من أسرة جيرانك ولا تكون من الأسرة التي نشأت منها ووجدت منها، فإنه يأبى. من منا يتذكر هذه الأمور ويشكر ربه تبارك وتعالى عليها؟ من منا ينظر إلى من هم دونه فيما أعطاه الله عز وجل إياه من الأمور الدنيوية فيتذكر أن الله فضله على كثير من عباده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. وقد جاء في لفظ: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فإذا قال قائل: أيها الأحبة، ما هو علاج القلوب الغافلة التي لا تتذكر نعم الله عز وجل عليها؟ فنقول: أول ذلك أن ينظر إلى أولئك الذين قد حرموها، أن ينظر إلى من هم دونه. وهكذا لو أن الإنسان ذهب إلى الإسعاف، ذهب إلى المستشفى، ذهب إلى أولئك الذين ابتلاهم الله عز وجل بأمراض مستعصية ونظر إلى ما يعانيه هو من أمور يسيرة لعرف نعمة الله عز وجل عليه بالعافية. وهكذا حينما يذهب الإنسان إلى المقبرة يتذكر أن هؤلاء يتمنون لو أمهلوا حتى يتوبوا، أو أن يصلي الواحد منهم ركعتين وقد أمهله الله عز وجل ومد في عمره، فهذا يحتاج منه إلى إعادة نظر في أعماله وعباداته وتوبته وحاله مع ربه تبارك وتعالى. وهكذا أيها الأحبة، نحن نغفل عن كثير من نعم الله عز وجل ونقصر فيها، ولربما غاية ما يقوله الواحد منا إذا أراد أن يشكر أنه يقول بطرف لسانه الحمد لله، فيقوم من ألوان الموائد والمطاعم وهو يتثاقل في هذا القيام، وغاية الشكر عنده إن شكر أن يجري ذلك على لسانه فحسب، إلا من رحم الله عز وجل. إن الكثيرين أيها الأحبة لا يعدون النعم العامة التي يشتركون فيها مع الآخرين أنها نعمة، ولا يستحضرونها ولا يتذكرونها لأنها مبذولة للجميع. من الناس من يشكر أيها الأحبة على نعمة الهواء الذي يتنفسه الإنسان؟ هل رأيتم أيها الأحبة إنساناً قد حصل له شيء من الاختناق لسبب أو لآخر فصار يدور وهو يحاول أن يتنفس وضاقت به الدنيا بأكملها وهو ينظر إلى الموت أمام عينيه والإنسان يجري هذا النفس منه بطريقة لا يشعر فيها؟ من منا يقول الحمد لله على نعمة النفس، على نعمة الانطلاق والانتقال والحرية؟ لو حبس الإنسان في بئر أو حبس في مكان ضيق فإنه لا يعرف نعمة الله عز وجل عليه فيما فسح له وأعطاه إلا إذا حرم ذلك وابتلي بضده. وهذا غاية الجهل، أن الإنسان لا يستشعر النعمة إلا إذا سلبها. والعاقل يشكر نعم الله عز وجل عليه ويستحضرها ابتداءً. فهؤلاء أيها الأحبة الذين يقصرون، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعاً، لا يحمد الله عز وجل على نعمة البصر إلا إذا كف بصره ثم رجع إليه. هذا الإنسان لا يعرف نعمة الغنى إلا إذا افتقر ثم بعد ذلك رجع إليه هذا المال. وهكذا جاء بعضهم يشكو فقره إلى بعض أرباب البصيرة وأظهر شدة اغتمامه بذلك، فقال له: أيسرك أنك أعمى ولك 10,000 درهم؟ قال: لا. قال: يسرك أنك أخرس ولك 10,000 درهم؟ قال: لا. قال: يسرك أنك أقطع اليدين والرجلين ولك 20,000؟ قال: لا. قال: يسرك أنك مجنون ولك 10,000؟ قال: لا. قال: أما تستحي أن تشكو مولاك وله عندك عروض ب50,000؟ وجاء أحد الفقراء وقد اشتد به الفقر حتى ضاقت به الحال، فرأى في المنام كأن قائلا يقول له: أتود أن أنسيناك سورة الأنعام ولك 1000 دينار؟ قال: لا. قال: فسورة هود؟ قال: لا. قال: فسورة يوسف؟ قال: لا. قال: فمعك قيمة 100,000 دينار وأنت تشكو؟ فأصبح وقد سري عنه. دخل ابن السماك رحمه الله على هارون الرشيد في عظة وعظه بها، فبكى الرشيد ثم دعا بماء في قدح، فقال ابن السماك: يا أمير المؤمنين، لو منعت هذه الشربة إلا بالدنيا وما فيها أكنت تفديها بها؟ قال: نعم. قال: فاشرب ريا، بارك الله فيك. فلما شرب قال له: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو منعت إخراج هذه الشربة منك إلا بالدنيا وما فيها أكنت تفتدي ذلك؟ قال: نعم. قال: فما تصنع بشيء شربة ماء خير منه. هل تصورنا هذا المعنى أيها الأحبة؟ هذا الماء الذي نشربه أيها الأحبة لو حرمه الإنسان يموت، يموت عطشا. لو أنه حبس هذا الماء لا يخرج منه، كيف تكون حاله؟ يخرج كل ما بيده، لو كانت الدنيا جميعا بيده لافتدى بها. من منا استحضر هذه النعمة وشكر الله عز وجل عليها؟ ولذلك أقول أيها الأحبة: إن الكثيرين لا يعرفون النعمة إلا إذا حرموا. انظروا إلى الزحام أيها الأحبة في الحج، والعاقل يتعظ بكل شيء يشاهده. انظر إلى الزحام وأن تنتقل من عرفة إلى مزدلفة، تقف الساعات الطوال في مسافة قصيرة، ولربما لا يجد الإنسان وقتاً أو إمكاناً من أجل أن ينزل ويصلي المغرب والعشاء. حينما نتنقل المسافات الطويلة لربما من غير توقف، أليست هذه نعمة؟ زرت بعض البلاد أيها الأحبة، فكنا نريد أن نزور أحد المراكز الإسلامية، فقالوا: هذا يبعد عن المكان الذي نحن فيه، والمكان الذي نحن فيه في وسط البلد، يبعد مسافة تصل إلى 2.5 ساعات. فظننت أن بل لم أشك أننا سنمشي ما يقرب من 250 كيلومتر، وكنا قد قدمنا من سفر وفي غاية الإجهاد والتعب، وبينما نحن نطوف بين الناس فإذا بال2.5 ساعات تمضي وإذا بنا نقف عند هذا المكان. فقلت: لم نخرج من البلد؟ قالوا: نعم، هذا هو المكان، يحتاج إلى 2.5 ساعات في نفس البلد، الطريق السريع كما يسمونه بأجرة عليه رسوم، وهو لا يصل إلى أكثر من 7 كيلومترات، ثم ترجع إلى الزحام من جديد. أكداس السيارات والبشر والدراجات النارية لا تستطيع أن تنتقل من مكان إلى مكان إلا بشق الأنفس. وانظر إلى تنقلنا، إذا الإشارة فتحت مرتين عد الواحد منا هذا غاية الزحام والأذية والكرب الذي قد أصابه. من منا شكر الله عز وجل على هذه النعمة التي أعطاه الله عز وجل إياها؟ انظروا أيها الأحبة إلى أمور كثيرة جدا. إذا كان الإنسان في حملة في الحج، انظر إلى المكان، لربما دفع 7,000 و8,000 من أجل 0.5 متر في مترين، هو فراشه ومجلسه ولربما مصلاه، وهو قرير العين ويرى أنه في غاية الإنعام، وأن الناس يفترشون الأرصفة والشوارع. هذه المساحة القصيرة جدا، قارن بينها وبين ما نتقلب فيه في بيوتنا، الغرف والمجالس والأثاث. انظروا أيها الأحبة، حينما يكون الإنسان في الزحام، إذا أراد أن يغتسل، إذا أراد أن يغتسل يحمل همًا، بينما نحن هل نفكر في هذه الأشياء ونحن في بيوتنا؟ أبدًا. لكن المشكلة كما قلت أيها الإخوان أننا لا نشعر بالنعمة إلا إذا فقدناها، إذا فقدناها. ولا يأمن الإنسان أيها الأحبة أن تتقلب به الأحوال فلا يجد عمامة يربط بها رأسه، لا يجدها، وأن ترجع الأحوال إلى ما كانت عليه من الفقر والجوع والمسغبة والشدة. إذا قابلنا نعم الله عز وجل بما لا يليق: يا أيها الظالم في فعله، والظلم مردود على من ظلم، إلى متى أنت وحتى متى تشكو المصيبات وتنسى النعم؟ إننا نعرف أيها الأحبة كثيراً من إفضال الله عز وجل علينا حينما ننظر إلى هذا التفاوت الذي أوجده الله عز وجل بين الخلائق، حيث اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن لم يجعل العباد صبةً واحدة في أشكالهم وأرزاقهم وعافية أبدانهم وأعمارهم وما يجري عليهم، فإن الإنسان يرى نفسه لو كان الأمر كذلك يرى نفسه في هذه الصور المتكررة، لكن حينما يرى المبتلى ويرى الفقير ويرى الكادح ويرى الإنسان الذي قد أصابه ما أصابه من الهموم والآلام فأغضت مضجعه فيساهر ليله ويصابح الصبح وهو لا ينام، يعرف نعمة الله عز وجل عليه. إن من تربى في العافية أيها الأحبة قد لا يعلم ما يقاسيه أهل البلاء ولا يعرف مقادير النعم، وأعظم ذلك نعمة الهداية، فلو علم أهل الهدى قدر ذلك لهان عليهم كل بلاء، ولو توسدوا التراب ومضغوا الحصى فإنهم أهل النعمة المطلقة. أما من خلى الله عز وجل بينه وبين ذنوبه ومعاصيه والله تبارك وتعالى يمده وهو مسترسل في المعصية فإن هذا إنما وقع لأنه هان على الله فأهانه وأذله. وأخيراً أيها الأحبة أذكر لكم بعض النماذج من ذكر أهل الفضل لإنعام الله عز وجل عليهم، أولئك الذين كانوا يحيون بقلوب حية ولم تحصل لهم الغفلة. هذا أبو هريرة رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وراوية الحديث، صلى بالناس يوماً فلما سلم رفع صوته فقال: الحمد لله الذي جعل الدين قواماً. وقد صار أبو هريرة رضي الله عنه أميراً على المدينة، وجعل أبا هريرة إماماً بعد أن كان أجيراً لابنة غزوان على شبع بطنه وحمولة رجله. يقول مشارب ابن حزن: بين أنا أسير تحت الليل إذا رجل يكبر فألحقته بعيري فقلت: من هذا؟ قال أبو هريرة: قلت: ما هذا التكبير؟ قال: شكر. قلت: علامه؟ قال: كنت أجيراً لبسرة بنت غزوان بعقبة رجلي وطعام بطني، وكانوا إذا ركبوا سقت لهم وإذا نزلوا خدمتهم، فزوجنيها الله عز وجل فهي امرأتي. يقول شريح: إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها 4 مرات، أحمد إذ لم يكن أعظم منها، وأحمد إذ رزقني الله الصبر عليها، وأحمد إذ وفقني للاسترجاع لما أرجو من الثواب، وأحمد إذ لم يجعلها في ديني. ومر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بشعب بين مكة والمدينة فقال: الحمد لله، لقد رأيتني أرعى في هذا الشعب على الخطاب، ثم أصبحت خليفة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم يجوز أمري فيهم. ما قال: أنا نشأت في العز والغنى والسعة وتربيت فيه، وإنما ذكر حاله التي لربما يستحي منها الإنسان أحياناً. فنحن أيها الأحبة لله عز وجل علينا في كل نعمة شكر مستوجب، علينا في كل عضو من أعضائنا أمر ونهي، وفي كل وقت عبودية لله تبارك وتعالى، لأن ذلك جميعاً من النعم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في جسد الإنسان 360 مفصلاً، وأنه عليه أن يشكر كل واحد من هذه النعم. فنحتاج أيها الأحبة إلى أن نكون أصحاب قلوب حية متذكرة، وأن نجيل فكرنا في كل ما حولنا، وألا ننسى، لا ننسى ما كنا فيه وما صرنا إليه، وألا نغفل أن الله عز وجل يمهل ولا يهمل، وأنه قد يستدرج العبد بالنعم ثم بعد ذلك يأخذه، فإذا أخذه لم يفلته. أيها الأحبة، هذه ذكرى أذكر بها نفسي أولا، وأذكر بها إخواني، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلته حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعله سببا لصلاح القلوب والأعمال وشكر النعم، وأن يجعل ذلك عونا لنا على طاعته وسببا لطرد الغفلة عن قلوبنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. استمعنا أيها الأحبة إلى محاضرة بعنوان واذكروا نعمة الله عليكم، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت إمام مسجد الدعوة بالدمام ورئيس قسم العلوم القرآنية بكلية المعلمين بمدينة الدمام، ضمن سلسلة المحاضرات التي نظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب الدمام، والتي أقيمت في جامع الحسون، حيث وقف الشيخ في بداية محاضرته مع تذكر نعمة الله وأنه مطلب شرعي لا بد من تحقيقه باستحضار تلك النعمة وشكرها للمنعم سبحانه وتعالى، ثم استعرض عددا من ألوان الإنعام والإفضال علينا، كما عرض علاج القلوب الغافلة التي لا تذكر نعمة الله عز وجل عليها. وفي الختام وقف الشيخ خالد السبت مع نماذج من شكر أهل الفضل الذين أنعم الله عليهم. حتى الملتقى بكم مع محاضرة جديدة في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية محاضرة الأسبوع، البرنامج من تنفيذ أحمد بن سليمان الرسي.